جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. الحديث القبل الأخير اللي هو نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة. نعم. تعلمون الإسناد فيه علي بن زياد اليمامي. نعم. الصواب عبد الله. نعم. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال شيخنا أبو الحجاج المزي كذا وقع في سنن ابن ماجه علي بن زياد اليمامي، والصواب عبد الله بن زياد السحيمي. قلت واليمامي والسحيمي في اليمامة، لأنه يعني يأتي كثيرا طلق بن علي اليمامي السحيمي، يعني فكلمة نسبة السحيمي واليمامي متفقة. نعم. لأن هذا كله في اليمامة، السحيمي واليمامي، النسبة السحيمي لمن في لجماعة في اليمامة، واليمامي نسبة لليمامة. نعم. قلت أي ابن كثير: وكذا أورده البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهو رجل مجهول، وهذا الحديث منكر. الشيخ الألباني حكم عليه بالوضع، كأنه يعني كأن بعض العلماء اتهم، أظن هذا المتهم. يقول: كيف الجمع بين قول صلى الله عليه وسلم في ممر: فإذا نظر إليه ذاب كما يذوب الملح في الماء، ثم ذكر أنه ينطلق هاربا ويقتله عند باب لد؟ يعني لا يعني ذلك أنه يذوب كما أنه يسقط في الأرض، وأنه يعني وإنما يحصل له الضعف يعني والقوة التي كانت عنده تتلاشى وتضمحل، وأنه يعني قوته وشدته وبأسه يذهب ويتلاشى، ولكنه يعني معه قدرة على أنه يهرب وأنه يمشي ويتحرك، لكن القدرة التي كانت عنده كونه يعني يأتي بتلك الأمور المذهلة والخوارق التي أخافت الناس وأرعبت الناس وأذهلت الناس بسبب هذه الفتنة تذهب هذه الفتنة. يقول: ما الدليل على أن المهدي من ولد الحسن؟ تذكرون المصدر؟ والله أذكر في حديث بعد هذا قال الذي في حديث ما تذكره، لكن ورد فيه وأهل السنة يعني مطبقون على هذا، ما نعلم يعني لهم كلام في أنه، وأذكر أنه ورد فيه حديث يعني فيه انقطاع يعني، بس ما تذكرني في يعني غيره الآن. المهدي اسم له أو وصف؟ لا، هو وصف، لأنه محمد بن عبد الله، اسمه محمد بن عبد الله، كما جاء في حديث آخر عند أبي داود وغيره: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لا طول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه. هل الرجل المؤمن الذي يحاجج المسيح الدجال هو خليفة الله المهدي؟ ليس ما في شيء يدل على هذا، ليس فيه شيء يدل على هذا أن هذا، ولأن هذا حول المدينة وقريب من المدينة، يعني هذا الذي يعني يقتله الدجال يعني هو في نزول الدجال عند المدينة، لكن ما في شيء يدل على هذا، وإنما فيه يعني مربنا شيء من هذا، مربنا موضوع إيه مربنا شيء في الحديث اللي راحت الرجل تسمية الرجل تسميته لا ذكر يعني إشارة إليه هنا ويوشو لما قال في الأمس هو التعيين، ما في شيء يثبت أنه شخص معين، يعني ما في شيء يعني يثبت بأنه شخص معين أنه هو فلان ابن فلان، لكن يعني في صحيح مسلم بعد ذكر الحديث الذي فيه الشاب ذكر يعني زيادة للراوي عن مسلم فقال: يقال إنه الخضر، وهذا غير صحيح، لأنه ليس هناك شيء يدل عليه، وهذا ليس في مسلم. لكن بعض الناس قد يغتر إذا رأى الكلام في مسلم يقول هذا رواه مسلم، فأنا أنبه عليه الآن، لأنه قال يعني قال بعدما ساق الحديث قال أبو فلان يعني الراوية عن مسلم، يقال إنه الخضر، فقالوا إنه الخضر. فبعض الناس قد يرى كلمة يقال إنها الخضر في مسلم فيقول إنه هو الخضر وأنه في صحيح مسلم، ولكنه زيادة قالها الراوي عن مسلم، وهذا مبني على أن الخضر موجود، ولكن الصحيح أنه قد مات، وأنه يعني في زمن لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت يعني بعض الأدلة التي دلت على ذلك يعني في درس مضى، مثل قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وهو بشر وما جعل الله له خلد. نعم يعني فيه الذي بقي على حسب الأدلة عيسى بن مريم في السماء وليس في الأرض، والدجال موجود في جزيرة من الجزر، وقد جاء فيه حديث صحيح يدل على ذلك. أما يعني غير مسيح الهداية ومسيح الضلالة، مسيح الهداية في السماء ومسيح الضلالة في الأرض، ما هناك شيء يدل على يعني وجود أحد ووقاء أحد، ومنهم الخبر، لأن هذا لا يستدل. وكذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد في في في بدر يعني يسأل الله عز وجل ويقول تلك العصابة لا تعبد، فلو هلكت العصابة الخضر موجود، إذا كان موجود يعبد الله. وكذلك كيف يكون موجود في الأرض ويروح ويأتي ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة منذ بعثه الله ثم لا يأتي إليه مرة واحدة؟ كل هذا يدل على، وأيضا الحديث الذي فيه أنه يعني أنه قال لن يأتي يعني في ليلة من الليالي لن يأتي 100 سنة على هذه الليلة، وفيه نفس تطرف يعني مما كان موجودا في هذه الليلة، فلو كان المهدي موجود لذهب في خلال تلك 100 سنة. فكل هذه نصوص تدل، لكن على بعض العلم يقولون أنه أن الخضر موجود. جاء مثل هذا الكلام عن راوي صحيح الإمام مسلم، وأيضا بعبارة يعني فيها يعني ما يدل على أنها أن الأمر ليس بشيء، حيث قال يقال أنه المهدي، يقال أنه الخضر، لكن ما مر بنا أمس شيء من هذا. قال ومن فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. قال أبو سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله. نعم هذا يعني لما جاء ذكر الحديث، والحديث يعني فيه ضعف كما عرفنا، قال كانوا يظنون أنه عمر لشدته ولصلابته، وأن الدجال يأتي وعمر موجود، وأنه يكون هو الشخص الذي يتولى يعني قتله الدجال هذا القتل، ثم يحيي ثم يحيى ويحييه فتنة. فقال كنا نظن أنه عمر يعني لما كان عمر موجود، وأن الدجال يخرج ويقتل عمر، لكن لما مات عمر والدجال ما خرج يعني عرفوا أن المسألة يعني أن ظنهم يعني غير صحيح. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه قال أحب بني تميم لثلاث. نعم. وذكر منها أن الرجل الذي يخرج للدجال ويعارضه من بني تميم، هذا موجود هذا في حديث في حديث أبي هريرة. بني تميم لثلاث، هي الثلاث هي كون يعني كون كونهم أشد الناس على الدجال، هذا واحد واحدة، والثانية أشد الناس على الدجال، هذه ما جاء فيها أن الشاب الذي يقتله الدجال هو بني تميم. ما أذكر يعني هذه الزيادة لا أذكرها، لكن الحديث الصحيح وفيه أنهم أشد الناس على الدجال، وهذا الحديث يدل على بقاء بني تميم إلى آخر الدنيا وأنهم لا ينقرضون، لأنه جاء نص يدل على وجودهم في زمن الدجال. القبائل الأخرى التي ما جاء فيها نص قد تنقرض ولا يجزم ببقائها إلى آخر الدنيا، لكن ما جاء في نص مثل بني تميم يدل على أنهم ستبقى هذه القبيلة وأنها ستكون موجودة في زمن الدجال وأنهم من أشد الناس على الدجال. هل في السنة نص في بيان مكان الذي يخرج منه المهدي في مكة؟ ما نعلم, ما نعلم ما نعلم شيء معين, ما لا أعلم لا أدري, لكنه يكون موجودا في الشام يعني في زمن نزول عيسى, وفيه يعني في صحيح مسلم يعني ما جاء أنه يؤمهم منهم, وجاء الحديث من طريق ثابتة في مسند الحارث بن أبي أسامة تعيين أنه المهدي, يعني هذا الذي يؤمهم يعني تعيين أنه المهدي, يعني جاء في صحيح مسلم غير مسمى يؤمهم منهم وأن إمامهم منهم وأنه يقول تقدم يعني لإمامهم الذي أقيمت له الصلاة, وفي مسند الحارث بن أبي أسامة زيادة تسميته وأنه تعيينه أنه المهدي. يقول يأجوج ومأجوج هل هم على أشكال بني آدم أم لهم أشكال تختلف عن الناس؟ المعروف أنهم من بني آدم وأنهم على شكل بني آدم, لكن عندهم شدة وعندهم بأس وعندهم قسوة وقوة, ولهم بني آدم وآدم أشكالهم واحدة معروفة ما في أشكال أخرى لبني آدم, والناس لهم حكايات فيهم يعني ما ليس لها أساس عند العوام وغير العوام, يعني أشياء يعني يذكرونها يعني يأجوج ومأجوج ليس لها أساس يعني في صغرهم أو كبارهم وما إلى ذلك. جاء في الحديث السابق أن يأجوج ومأجوج لما هلكوا يرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. في الرواية الأخرى قال والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمد وتشكر شكرا من لحومهم, يعني قبل أن تحملهم تلك الطيور. يأجوج ومأجوج هل يقتلون الكفار؟ يأجوج ومأجوج ما جاء أنهم يقاتلون أحدا وأن أحدا يقاتلهم, بل جاء أنهم يعمون الأرض وأن الناس يهربون عنهم وأنهم يعني يقولون قتلنا من في الأرض, يعني معناه أن غلبنا فلنغلب من في السماء, فيرسلون سهامهم. ما جاء شيء يدل على أنهم قتلوا أحد وأنهم قاتلوا, وإنما كما قال الرسول لا يدان لأحد بقتالهم, يعني لا أحد يستطيع أن يقاتلهم وإنما يهرب الناس عنهم, هذا هو الذي يعني جاء ما يدل عليه أن الناس يهربون عنهم. وسبق المرة في حديث أن عيسى عندما ينزل أنه يعني ما يجد ريح نفسه كافر إلا مات, ونفسه يبلغ حيث يبلغ طرفه. هل يؤخذ من قتل عيسى للخنزير أنه يستحب قتله؟ إيش؟ يؤخذ من قتل عيسى للخنزير أنه يستحب للدجال. قتل عيسى للدجال للخنزير الخنزير قتل الخنزير هو لا شك أنه محرم, وإبقائه عند الناس يعني طبعا لا يبقيه إلا الكفار, يعني هم الذين يبقونه, وأما المسلمين هو محرم عليهم. ما لماذا كيف يبقونه وكيف يربونه وهو محرم عليهم؟ وهل قتل عيسى الخنزير يعني قطع وجوده في الأرض؟ هو الذي يبدو نعم أنه معناه أنه أي شيء أي خنزير يجده فإنه يقتله. هل يمكن القول يعني الذي يجده, يعني طبعا الناس منحازين إلى أرض المحشر في ذلك الوقت. هل يمكن القول بأن عيسى أطول الأنبياء عمرا؟ فيما يتعلق بالحياة الدنيا لا شك, لأنه يعني باق حي ولم يمت, وأما الأنبياء قد ماتوا, وأما من ناحية يعني طول المكث في الحياة الدنيا هذا هو الذي تدل عليه الأدلة, لأنه رفع حيا إلى السماء وهو باق في السماء ولم يمت, وإنما يموت بعد نزوله وحصول ما يحصل منه مما جاءت به شريعة الإسلام. من ينكر خروج المهدي في آخر الزمان ماذا يحكم عليه؟ والله يعني أقول يخاطر بدينه، يعني لا شك أن الأمر خطير جدا، و أقول أمر خطير جدا. يقول هل الوقت الذي يخرج فيه الدجال توجد ما يسمى بالآلات الموجودة الآن عند خروج الدجال، هل يوجد في ذلك الوقت ما يوجد الآن من الآلات، طائرات، سيارات؟ الله تعالى أعلم، لكن يبدو والله أعلم أنه لا وجود لهذه في آخر الزمان، لأنه ورد ما يدل على أن أن أن الجماعة اللي يذهبون للقسطنطينية وأنهم يعني يأتيهم آت فيقول إن الدجال خلفكم في أهليكم فيرجعون ويكون كذبا، ثم بعد ذلك يعني يأتي مرة ثانية ويكون صحيح، ويكون في 10 فوارس يعني هم الذين يعني يخبرون بذلك ويتقدمون، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعرفهم وأعرف أسماء أبائهم وأسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونهم يستعملون الخيل في ذلك الوقت لو كان عندهم شيء أقدر منه أو أكثر منه يعني يبدو والله أعلم ما أحتاجوا إليه، لكن يبدو والله أعلم أنها قد تكون تلك هذه الأشياء الجديدة أنها تفنى وأنها لا توجد أو توجد ولكن لا يستفاد بها، مثل الآن يعني هذه الوسائل التي ملأت الأرض من السيارات والطائرات، لو وقف البنزين بقيت حديدا على الأرض، لو وقف الوقود هذا الذي يحركها أو تتحرك به لكانت حديد بارد على الأرض. حديث لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان وحتى تضطرب أليات نساء دوس إلى عند ذي الخلصة، نعم. هل حصل هذا؟ الذي يبدو أنه ما حصل، الذي يبدو أنه ما حصل. يقول وهل نحن في عصر فاضل ليس بعده إلا عصر المهدي؟ لا يقال هذا، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، يعني لكن كما هو معلوم جاء في الحديث لا يأتي عام لا والذي بعده شر منه، ولكنه ليس على إطلاقه لوجود ما يدل على يعني ذلك كوجود المهدي، كما قال ابن حبان قال يعني يعني وجود زمن المهدي وأنه ما يحصل فيه من العدل وما قبله من هذا يدل على أنه ليس على إطلاقه يعني في جميع الأزمنة، ولكن في الغالب يكون كذلك، وبعدنا وقبلنا يعني الله تعالى أعلم، لكن نعلم أن الوقت الذي كان قبل وجود الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه في هذه الجزيرة كان يعني سيئا، وبعد وجوده في هذه الجزيرة حصل الخير الكثير يعني لهذه البلاد وللمسلمين، فصار يعني متميزا على ما كان قبله. يقول هل ورثة الميت من أب وأم وإخوان وغيرهم يرثون من راتب الميت الذي يمشي له بما يسمى براتب التقاعد؟ هذا يتبع النظام، لأن هذا الراتب يعني لا يتعلق بميراث، هذا يتعلق بتنظيم، فالتنظيم الذي وضعت الدولة يعني لهذا التقاعد هو الذي يصرف فيه. الورثة يرثون شيء بعد موت الميت؟ الدية، لو قتل فإنهم يرثون ديته. وهذا الراتب؟ هذا الراتب أنا قلت هذا يرجع للدولة، تنظيم الدولة، إن كان الدولة تعتبر يعني ميراث يورث، لكنها ما تعتبر ميراث لأنها تنفق به أو تعطيه لي يعني فئات معينة لهم يعني حالات معينة معروفة يعني بأن يكون مستحقا وأن تكون المرأة غير مزوجة، البنت غير مزوجة وما إلى ذلك، هذا يتبع النظام. هذا السائل صلى الله عليه يقول يرثون، هل الأب والأم والإخوان يرثون من هذا الراتب التقاعدي؟ أنا قلت الراتب التقاعدي هذا قلت للدولة، سواء والد أو ولد أو ولد، والد أو أم ولد، يعني هذا يرجع لتنظيم الدولة، إذا كانت الدولة تعطي مثلا الأب والأم أو تعطي كذا أو الأولاد أو من كان كذا من الأولاد فهذا يرجع للتنظيم، هذا ما له علاقة بالميراث، هذا لا يقال أنه ميراث، وإنما الذي يكون ميراث القتل، يعني إذا كان لدية فإنها تكون حكم الميراث ويتحصل بعد الموت. هل من السنة رفع اليدين والدعاء قبل شرب ماء زمزم؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا، لا نعلم شيء يدل على هذا، ولا يقال أنه سنة لأنه لم يرد، لكن كل إنسان يرفع يعني في بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان لا يقال، لأنه هذا من الأمور المطلقة التي للإنسان يعني يرفع وله أن لا يرفع، لكن ليس لا يقال أن هذه سنة وأن الإنسان يفعلها ويعتبرها سنة، لأنه ما ثبت في ذلك شيء. الذي ثبت فيه وتابه ويقال سنة، والذي ثبت أنه لا يتابه لا يتابه مثل في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء ومثل بعد الصلاة، فهذه لا يتاب رفع اليدين. أما الأشياء التي لم يرد فيها مثل بعد النافلة للإنسان يرفع وله ولا يرفع. هل مس الأنثيين ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، سواء الذكر أو الأنثيين أو المرأة فرجها، وكذلك مس الدبر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.